أن يتقي المتفرقون ربهم تبارك وتعالى، واتقوه وأقيموا الصلاة. هذا السبب الخامس، إقامة الصلاة. إقامة الصلاة يا إخوان من أعظم الأمور التي تجمع القلوب وتؤلف الكلمة، ولهذا أمر الرجال أن يؤدوها جماعة كما قال الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. أمر الرجال أن يؤدوها جماعة في جماعة المسلمين، وكان لا يتخلف عن الصلاة في جماعة المسلمين في عهد الصحابة إلا منافق معلوم النفاق، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالصلاة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه الصلاة من أعظم الأمور التي تجمع كلمة المسلمين. ولهذا إذا كان العبد محافظا على الصلاة قائما بها يجد نفسه تألف المصلين والمحافظين على الصلاة. وكلما ازداد الإنسان محافظة على الصلاة وعلى النوافل وعلى الطاعات وعلى إقامة ذكر الله تبارك وتعالى في بيوت الله ازدادت محبة المسلمين له، وازدادت ألفتهم له، وازدادت ألفتهم له إذا أقام الصلاة في بيوت الله. فالصلاة جماعة، أداء هذه الفريضة والمحافظة عليها من أعظم الأمور التي فيها حل للفرقة التي تكون بين المسلمين. وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ولا بد من إقامتها جماعة كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لقد هممت أن آمر برجل يصلي في الناس ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فأداء الصلاة جماعة وإقامتها جماعة من أعظم الأمور المعينة على جمع المسلمين. وإذا قاموها جماعة تذاكروا وذكر بعضهم بعضا، وفي صلاة الجمعة التي فيها تذكير للناس ودعوة لهم إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين. هذا علاج سادس في هاتين الآيتين: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا تكونوا من هؤلاء من المشركين. المشركون عبدة الأوثان الذين يعبدون مع الله غيره. فمعنى هذا أن من العلاجات المهمة والحلول العظيمة النافعة التي لا بد منها لحل الفرقة التي تقع بين المنتسبين إلى الإسلام أن يخلص الجميع دينهم لله تبارك وتعالى، أن يجتمعوا على توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له، أن يجتمعوا على توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى، أن يجتمعوا جميعا على لا إله إلا الله علما وعملا وتطبيقا. بهذا يكون اتفاقهم. أما إذا وجد في المنتسبين إلى الإسلام من لا يحسن فهم لا إله إلا الله أو يفهم منها ما لا تدل عليه أو يستدل بها على ما يناقضها، فكيف تتحد الكلمة وأصل الأصول وأساس الأسس مختلف فيه؟ لا إله إلا الله هي أصل الأصول وأعظم الأصول وأعظم الحسنات المقربة إلى الله تبارك وتعالى، لكن لها ضوابطها، لها شروطها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع على لا إله إلا الله ليس اجتماعا على التلفظ بها فحسب، وإنما هو اجتماع على العلم بها والعمل، على الاتيان بأركانها وضوابطها وشروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. ويقول الحسن البصري لما قيل له أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى، لكن من أدى حقها وفرضها يصير إلى القيام بأركانها وشروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما دفن الفرزدق زوجته قال له الحسن ماذا أعددت لهذا المقام؟ قال أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال له الحسن إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. فالاجتماع على لا إله إلا الله على كلمة التوحيد ليس اجتماع على اللفظ فقط، وإنما اجتماع على العلم والعمل بهذه الكلمة وأداء ضوابطها وشروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وجد في المنتسبين إلى الإسلام من يفسر لا إله إلا الله وهم كثيرون بغير تفسيرها، يفسرها بغير معناها ولا يعرف معناها الحقيقي الذي دلت عليه. والعلم بمعناها أهم ضابط للاجتماع عليها، أهم ضابط للاجتماع على لا إله إلا الله العلم بمعناها، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معناها، وكما قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وكما قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلابد من العلم بمعناه، لابد من العلم بمعناه. لا يكفي أن يقال كلنا نقول لا إله إلا الله، كلنا نقول لا إله إلا الله، هذه لا تكفي، لابد من القيام بلا إله إلا الله علما وعملا، فهما وتطبيقا، أداء لها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرح هذه الكلمة وبيانها جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة بنا بعد بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى بيان مبين كائن من كان. يقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول تبارك وتعالى إنني براء مما تعبدون، حكاية عن إبراهيم، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ويقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بلا إله إلا الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بلا إله إلا الله. الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، عبادة الله وعدم الإشراك به، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذا وجد في المسلمين أو في المنتسبين إلى الإسلام من يقول إن عبادة القبور أو دعاء القبور مسألة ذوق حسب تذوق الإنسان، يعني إذا كان يتذوق تطيبه لا بأس به، مسألة ذوق، فكيف يكون الاجتماع على لا إله إلا الله؟ كيف يكون الاجتماع على لا إله إلا الله؟ لابد من فهم هذه الكلمة العظيمة. لو قرأت كتب العقائد التي ينسبها بعض أصحابها إلى السنة تجد فيها تفسيرات عجيبة وغريبة في بيان معنى هذه الكلمة، مثل قولهم في معنى لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله، أو لا غني بنفسه عمن سواه إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو فسر الألوهية بالربوبية، أو قول طائفة من الصوفية وعشور في هذا العصر يقولون معناها هو إخراج اليقين الفاسد من ذات الإنسان وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله وأنه الخالق الرازق المنعم المدبر. بهذا يفسرون هذه الكلمة. كيف تجتمع الكلمة؟ لابد من فهم هذه الكلمة العظيمة، لابد من إقامة هذه الكلمة العظيمة، لابد من إخلاص الدين لله تبارك وتعالى بالإتيان بهذه الكلمة على التمام والكمال، والإتيان بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لقد اعتنى علماء أهل السنة رحمهم الله وأجزل لهم المثوبة، اعتنوا عناية بالغة بجمع كلمة المسلمين ولم صفهم وجمع شعثهم بدعوتهم الصادقة إلى العقيدة الصحيحة إلى دين الله تبارك وتعالى إلى الأخذ من الكتاب والسنة. ألفوا الكتب الكثيرة والمؤلفات العديدة في بيان العقيدة الصحيحة ورد ما خالفها، في بيان العقيدة الصحيحة. عندما تنظر إلى مؤلفات أهل السنة رحمهم الله تجد منها مؤلفات كثيرة جاءت في بسط العقيدة وشرحها وبيانها وتأصيلها وذكر أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتجد أيضا مؤلفات كثيرة لهم في الرد على ما خالف هذه العقيدة وناقض هذه العقيدة. كل هذا دعوة إلى جمع الكلمة ولم الصف، تأصيل العقيدة ورد ما خالفها، كل هذا دعوة إلى جمع الكلمة ولم الصف. بينما في فهم بعض الناس أن الرد على أهل الأهواء والزيغ وبيان فساد عقائدهم وبطلان ما هم عليه يعدون من يرد عليهم مفرقا لكلمة المسلمين، مفرقا لكلمة المسلمين، مسكتا لشملهم، ولهذا يقعدون قواعد ويؤصلون أصولا من خلالها يريدون جمع المسلمين كيفما اتفق بعقائد مختلفة وآراء متباينة ومذاهب متعددة، وهيهات أن يكون. لا يكون الاجتماع حقيقة إلا بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تلاحظون يا إخواني أن الجماعة قرينة للسنة والفرقة قرينة للبدعة، يقولون أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع المسلمين، تجمعهم على هدي واحد، على منهج واحد، على وسيرة واحدة، كما يقول السمعاني رحمه الله أبو المظفر، يقول في كلام معناه إن أهل السنة والجماعة على اختلاف بلدانهم وتباين أزمانهم تجدهم على وسيرة واحدة، على مذهب واحد، على عقيدة واحدة، البلدان مختلفة، الأوسم مختلفة، الأزمان مختلفة، والعقيدة واحدة. لماذا؟ لوحدة المصدر، مصدرهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين مصدرهم العقل أو الرؤى أو المنامات أو الحكايات أو الرأي أو الأحلام أو الذوق أو ما إلى ذلك تجدهم في غاية التباين وغاية الاختلاف. فالسنة تجمع والبدعة تفرق. ولهذا مر معي كلمة عظيمة جدا في بيان قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال بعض أهل العلم كلمة من أروع ما يكون، قال في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، فيه إشارة إلى النهي عن البدع، فيه إشارة إلى النهي عن البدع لأنه سبب للفرقة والتباغض. إذا جاء إنسان وأحدث بدعة أو نشر محدثا بين المسلمين فإنه يكون فرق بذلك صفهم، ليس الذي فرق صف المسلمين الذي رد عليه ونقض باطله ورد على بدعته، الذي فرق صف المسلمين الذي جاء بالبدعة ونشرها بين المسلمين هو الذي فرق الصف. لكن تجد من يلقي اللائمة كل اللائمة في تفريق الصف على أهل السنة الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحذرونهم من البدع والأهواء، فيقولون هؤلاء يفرقون الصف، والحق أن الذي يفرق الصف هو الذي جاء بالبدعة ودستها بين المسلمين ونشرها بين المسلمين. ولهذا تجدون أن أصول البدع وأصول الأهواء أو أكثر أصول البدع والأهواء المنتشرة، أصولها أناس من دسوا بين المسلمين ليسوا منهم، إما يهود أو نصارى أو مجوس، اندسوا بين المسلمين فنشروا بينهم الأهواء ونشروا بينهم البدع. ومن يتأمل تاريخ نشأة كثير من البدع والأهواء يجد خلفها إما يهودي أو نصراني أو مجوسي أو نحو ذلك، اندس في الصف تفرق الكلمة، لبس لبوس الإسلام ودخل في صف المسلمين، ثم نشر بينهم ما يفرق كلمتهم ويمزق صفهم. فإخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإقامة كلمة التوحيد لا إله إلا الله حسب ضوابطها التي دل عليها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بهذا يكون الاجتماع، بهذا يكون الاجتماع. لا يكون الاجتماع أبدا بإحداث آراء أو مناهج أو مخططات أو ما إلى ذلك، ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت قبل قليل أنه وجد من يقعد قواعد ويؤصل أصولا يحاولون بها جمع الناس، يحاولون بها جمع الناس وجمع كلمتهم، ولكن لم يتحقق ذلك، لأن الاجتماع لا يكون إلا بالسنة، والسنة قرينها الاجتماع، والبدعة قرينها الفرقة، وهذه سنة جارية. فتوحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم لا يكون إلا بالعودة بهم عودة صادقة إلى كتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. في كلمة أريد أن أنقل نصها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فقد ذكر رحمه الله كلاما جامعا وقاعدة متينة وأصلا نافعا يتعلق بجمع المسلمين، أورد تحته الأدلة والبراهين والحجج من كتاب الله تبارك وتعالى ببيان كيفية اجتماع المسلمين، ثم أعطى خلاصة هي من أنفع ما يكون. يقول رحمه الله تعالى بعد كلام طويل نافع في هذه المسألة في المجلد الأول من الفتاوى في أوله في حدود صفحة 17، يقول معطي الخلاصة لما تقدم، يقول: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به، أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به، والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم، يعني البغي بين العباد. ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. انتهى كلامه رحمه الله. ونقول يا إخوان في ختام هذه الكلمة التي أرجو الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة، إن جمع كلمة المسلمين ولما شعثهم وإصلاح ذات بينهم من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، ولا سيما علماء المسلمين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعندما تنظر إلى واقع عدد من الناس الذين لهم عناية بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تجد أنهم يعنون عناية كبيرة ويهتمون اهتماما بالغا بإصلاح ذات البين بين الناس في أمور المواريث وأمور النكاح وأمور البيوع وأمور أخرى عديدة مهمة وعظيمة ونافعة، وينبغي لهم أن يقوم بهذا الأمر، لكنهم في المقابل يفرطون في أمر من أهم ما يكون، وهو إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين وجمع الكلمة على العقيدة الصحيحة، على العقيدة الصافية المأخوذة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الواجب على كل مسلم بصره الله تبارك وتعالى في دين الله أن يعنى، الواجب عليه أن يعنى بهذا الأمر العظيم، إصلاح ذات البين بجمع كلمة الناس على العقيدة الصحيحة، على دين الله تبارك وتعالى الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا نجاة للناس ولا عصمة لهم ولا سعادة لهم في الدنيا والآخرة إلا بذلك. ولهذا يقول مالك ابن أنس رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فالنجاة والسلامة إنما تكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة، والعودة إلى العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل المسلمين واقتفاء آثارهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم منهم، وجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. جزا الله الشيخ الدكتور الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد على ما تفضل به من محاضرة قيمة طيبة، بين فيها أن الوحدة والتآلف والترابط والتآزر سبيل المؤمنين، وأن الفرقة والشقاق والتحريش بين المسلمين هو سبيل المبطلين. ولكن هذه الوحدة بيّن جزاه الله خيرا أنها لابد أن تنطلق وتستظل بمظلة كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فإن هذا هو العاصم لكل ما يرتطم بجدار الأمة من قواصم. ثم بيّن أن من أعظم أسباب الفلاح في هذا الزمان هو اللحمة بالعلماء الصالحين المصلحين الطيبين الذين هم ورثة الأنبياء والموقعين عن رب العالمين، والآخذين بحجج الأمة أن تلقى في النار أو تفيها في متاهات الضلال. فينبغي علينا أحبابي أن نكون ممن كان قائده وقدوته كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلنها صريحة للعالم أننا لا نريد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اللحمة بعلماء الأمة أصحاب العقيدة السلفية الطيبة الطاهرة النقية لا نريد عنهم بديلا. لكن أخبر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا، بفتية تظهر القرآن قلوبهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عاشوا حياة الخنا والذل فاغتسلوا بتوبة لله لا ترى في صفهم جنبا. والحقيقة ورد إلينا كثير من الأسئلة، منها تطرق إليها الشيخ الدكتور في ثنايا كلامه، ومنها من ما هو يعني فقهي وبعيد كثيرا عن الموضوع. ولضيق الوقت يعني من أراد إن شاء الله بعد صلاة العشاء فالشيخ موجود إن شاء الله تعالى يسأله بما يشاء. ولكن هناك سؤالين تردد كثيرا، أقول في سؤالين تردد كثيرا. السؤال الأول يقول: يا شيخ أنا رجل أريد البداية والعودة إلى الله تبارك وتعالى، فكيف تكون هذه العودة وما هو الطريق الصحيح لذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يشعر برغبة صادقة من هذا السائل وإخوانه أيضا الذين شاركوه بهذا السؤال، وهذه خطوة أولى في طريق الهداية. فالذي يريد الهداية ويرغب فيها فإن بابها مفتوح وسبيلها واضح، وسبيلها واضح بين. الهداية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الهداية باقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، لا اهتداء إلا باتباع الرسول، لا اهتداء إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالاهتداء أو يعني حصول الهداية إنما يكون بالمتابعة والسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله جل وعلا وسؤال الله تبارك وتعالى بصدق وإلحاح سؤاله الهداية. ولهذا يا إخوان الهداية كما أن المسلم مطالب ببذل أسبابها وفعل ما يؤدي إليها هي توفيق ومنة من الله جل وعلا. الهداية منة من الله، لولا الله تبارك وتعالى ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. الهداية من الله، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الهداية من الله تبارك وتعالى، فعلى العبد أن يقبل على الله وأن يسأل الله تبارك وتعالى بصدق وإلحاح أن يجعله من المهتدين. ولهذا كان من الأدعية التي لا يفارقها ولا يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قوله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. في أحاديث كثيرة يسأل الله تبارك وتعالى الهداية، ويقول في الحديث الآخر في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقد شرع لنا في كل صلاة بل في كل ركعة من كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خر ساجدا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما نحن تجدنا مفرطين كثيرا ومضيعين ونقترف ذنوبا ومعاصي عديدة ثم لا نقبل على الله ولا نسأل الله تبارك وتعالى بصدق وإلحاح الهداية ولا نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الهداية. فيعني الذي يريد الهداية يسلك مسالكها كما شرط دعاء الله وسؤاله تبارك وتعالى بصدق وإلحاح، أن تلح على الله تبارك وتعالى أن يجعلك من المهتدين، تبكي تضرع إلى الله تتحرى أوقات الإجابة تخر ساجدا تبكي لله تبارك وتعالى وتقول اللهم اجعلني من المهتدين، اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اجعلني من المهتدين، رب اجعلني من الصالحين. تسأل الله تبارك وتعالى ذلك وتلح عليه بالسؤال، والله تبارك وتعالى يجيب دعاء من دعاه وقال ربكم ادعوني استجب لكم. من أسبابها ومسالكها البعد الكامل عن قرناء السوء وخلطاء الفساد والإقبال على خلطاء الخير ورفقة الصلاح والاستقامة. يقول واحد السلف ليس للمسلم أن يمشي مع من شاء، ليس للمسلم أن يمشي مع من شاء، المسلم لا يمشي إلا مع من مشي معه فيه صلاح له وهداية وصلاح واستقامة، ما يمشي مع كل من هب ودب. ولهذا تجد أن بعض الناس يرغب في الهداية ويرغب البعد عن بعض الموبقات والمنكرات والمعاصي ولكنه يقيم مع رفقة الفساد وخلطاء السوء، فأين تأتيه الهداية بينهم؟ إذا كان يريد الهداية فليتجه إلى أهل الخير وليصحبهم وليعاشرهم فإنه يتأثر بهم، وكما قيل الصاحب ساحب يؤثر على صاحبه، فيصحب أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامة ويسير معهم ويصبر نفسه معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، فيصبر نفسه ويحبسها مع هؤلاء ويخالطهم لأن في خلطتهم ومرافقتهم صلاح له واستقامة وهم القوم لا يشقى بهم جليس. ولهذا تعرفون قصة الرجل التائب الذي قتل 99 نفسا، فذهب سأل عن أعلم أهل الأرض يسأل هل له من توبة، وذكر أنه قتل 99 نفسا هل له من توبة، فدل على رجل عابد، ولاحظوا عابد، فقال 99 نفسا ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100، ثم لا يزال يرغب في التوبة ويبحث عنها. فسأل عن أهل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال هل له، ذكر أنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبينها، ولكن هذا موطن الشاهد، ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأرشده إلى ماذا؟ أرشده إلى بعد، إلى البعد عن المجتمع الذي يعيش فيه والذي حصل فيه، حصل منه في هذا المجتمع تلك العظائم وتلك الموبقات، وأرشده إلى أن يصحب الأخيار ولو أن يرحل إليه. فكيف يا إخوان إذا كانوا بيننا وفي مجتمعنا وفي مساجدنا يعبدون الله ويتقربون إليه ويسيرون على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نطلب الهداية ونحن في بعد عنهم، لا نخالطهم ولا نجالسهم ولا نصحبهم؟ فهذا من أسباب الهداية، وأسبابها كثيرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل.